اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد على آلائك الجسيمة وأنعامك العظيمة. لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما وفقتنا، ولك الحمد كما سترتنا، ولك الحمد كما أطعمتنا، ولك الحمد كما سقيتنا، ولك الحمد كما كسوتنا. لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا. اللهم لك الحمد كما يسرت من صيام رمضان، ولك الحمد كما وفقتنا لختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمامك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقر صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولهمومنا نورا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فكان من الخاسرين ويوم القيامة من النادمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن شيئا أمره منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، لا إله إلا أنت ما أعظمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك، لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أرحمك، اللهم يا من لا يرد عباده إلى رفعوا أكفه خائبين، اللهم آت كلا منا مسألته، اللهم آت كلا منا مسألته، اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه، القلوب لك مخبتة والسر عندك علانية، يا حسن التجاوز، يا جميل الصفح، يا واسع المغفرة، من الذي سألك فطردته، ومن الذي طلبك فمنعته، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك، تشفي بها مريضنا، وتغفر بها لمسيئنا، اللهم إنا نسألك عفوك والجنة، اللهم إنا نسألك عفوك والجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم من كان منهم حيا أزده توفيقا وطاعة وصحة وعافية، إنك أنت السميع العليم، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية طيبة رزقته، إنك أنت السميع العليم، إلهنا خابت الظنون إلا فيك، وانقطع الرجاء إلا منك، وضعف الاتكال إلا عليك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك.